لاني جبل ولا يهز الجبل ريح وعزيمتي تنطح كبار العزايم اطيح القايم واذا قمت ما طيح ونجاف يوم وطحت بطيح قايم اللي حضرت ادحممت ونزح ازيح وانطلت الغيبات جبت الغنايم